ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. هذه الفقرة الثانية في هذه الخطبة المباركة، وهو إبطال أمور الجاهلية، وأن لا يطالب بالثارات التي كانت في الجاهلية من الأموال الحرام كالربا الذي كان يؤخذ في الجاهلية، فما كان منه في ذمم الناس فإنه باطل ولا تجوز المطالبة به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وضعه وبدأ بربا عمه العباس، والدماء كذلك، وبدأ بدم ابن ربيعة بن الحارث من بني هاشم، فلأنه قتل في الجاهلية وهو صغير، وكان هناك عراك بين قبيلتين تضاربوا بالحجارة، فوقع حجر على الطفل وهو يحبو فقتله، فالرسول صلى الله عليه وسلم أهدر دمه والمطالبة به لأنه من أمور الجاهلية. وأما في بعد الإسلام فإن الدماء يطالب بها إذا سفكت بغير حق. نعم.